بدون حاجة فلا إثم عليه، فإن كان باغيا أو معتديا فأكل فعليه الإثم. إن الله غفور رحيم، ومن أجل مغفرته ورحمته رفع الإثم عمن كان مضطرا. هذا معنى الآية. أما ما يستفاد منها من أحكام وفوائد فكثيرة، فمن ذلك أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، لا يملك أحد أن يحرم شيئا حلالا ولا أن يحل شيئا حراما إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل يوم خيبر إن البقول من البصل والثوم والكراث وما أشبهها قد حرمت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليس بي، أو قال: ليس لي تحريم ما أحل الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من تحريم ما أحل الله أو نعم فغيره من باب أولى، فالتحريم والتحليل والإيجاب والكراهة كل ذلك إلى الله عز وجل وحده، لقوله: إنما حرم، والضمير كما هو معلوم يعود على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميتة حرام، وظاهر الآية العموم، لكن قد دل الدليل أن من الميتات ما هو حلال، وذلك صيد البحر، فإن ميتته حلال، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وميتته وطعامه ما أخذ ميتا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وعلى هذا فميتة السمك حلال، وميتة الجراد حلال، والحكمة في ميتة الجراد أنها حلال مع أنه صيد بري، أنه ليس فيه دم. والعلة في تحريم الميتة احتقان الرطوبات والدم فيها، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر. فدل ذلك على أن الحكمة من إباحة المذكى كونه قد نزف دمه ولم يحتقن ويبقى في العروق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدم حرام، وقد بينا في تفسيرها أن المراد به الدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه وتذكيته، فأما الدم الذي يبقى بعد الذكاة في العروق فإنه حلال وليس بحرام، كدم الكبد ودم القلب والطحال وما أشبه ذلك. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائد هذه الآية في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.